أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وفي الصحيح: إن هذا الدين يسر، وشريعته كلها سمحة سهلة كاملة يسيرة على من يسرها الله عليه. وقوله حريص عليكم أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. وعن أبي ذر قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهوى إلا وهو يذكر لنا منه علما. أخرجه الطبراني. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم. وقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. هذا في تفسير ابن كثير الجزء الرابع صفحة 177 إلى 179. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قلت: فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب، وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه، وأبلغ في نهيهم عنها، ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها وإليها. أعظم ما حصل من هذه الفتنة، أو أول ما حدثت هذه الفتنة، في قوم نوح عليه السلام، وهو أول رسول أرسل إلى قوم مخالفين، لأن قبله آدم، وقبله وآدم أوحي إليه وهو نبي عليه السلام، وكل نبي هو مرسل بالإرسال العام، أي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أما الإرسال الخاص إلى قوم مخالفين، فأول الرسل بهذا الإرسال الخاص هو نوح عليه السلام، لأن الشرك أول ما حدث حدث في قومه بسبب الغلو في القبور، بسبب الغلو في الصالحين، لأن في قوم نوح كان رجال صالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أسماء رجال صالحين ماتوا في زمان واحد، فحزن عليهم قومهم وبلغ بهم الحزن شدته، واستغل الشيطان هذا الحزن، لأن الشيطان والعياذ بالله يستغل نقاط الضعف في ابن آدم، فإذا ضعف أمام شيء مفرح دخل فيه من هذا الباب، وإذا ضعف أمام شيء محزن دخل فيه من هذا الباب، يستغل ضعفه ليدخل فيه ويوسوس ويهلكه، كما دخل إلى آدم من نقطة ضعف. أتعرفون ما هي نقطة الضعف التي دخل آدم أو أثر على آدم من جهتها عليه السلام في الجنة؟ ما هي نقطة الضعف التي غزا إبليس آدم بها أو من خلالها؟ الحرص الحرص الحرص شدة الحرص أن ساهو عهد الله إليه. الله عهد إليه أنه لا يضمأ فيها ولا يضحى، لكن شدة الحرص أنسته وعد الله وقبل فتنة الشيطان. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فنقاط الضعف كثيرة، ضعيف ابن آدم يدخل والعياذ بالله إذا استبد أو غفل عن ذكر الله عز وجل دخل الشيطان. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فنسأل الله العفو والعافية. الشيطان دخل على قوم نوح من نقطة ضعف استبدت بهم، وهي حزنهم الشديد على هؤلاء الصالحين. قال لهم، يعني كأنه يحسن لهم على الحزن، إذن اصنعوا تماثيل لهم ضعوها في مجالسهم، أنصاب ضعوها في مجالسهم حتى إذا رأيتم تماثيلهم تذكرتم عبادتهم وكان أنشط لكم في عبادة الله. استحسنوا هذه الفكرة، يريدون خيرا، لكن ما كل مريد للخير يصيبه إلا إذا اتبع السنة، اتبع الشرع. فعملوا تماثيل على صورهم، أنصاب في مجالسهم، وما عبدوها، إنما يريدون أن يتذكروا بها عبادة أولئك حتى يكون أنشط لهم على عبادة الله. وفني هذا الجيل، وجاء الشيطان إلى الجيل الذين بعدهم أو بعد من بعدهم وقال إن آباءكم ما وضعوا هذه التماثيل إلا لعبادتها فاعبدوها، فعودت من دون الله. أرسل الله إليهم نوح كما قص علينا في سورة نوح وفي غير سورة نوح من مواضع في كتاب الله تعالى أنه أنذرهم، وعاندوا وقالوا لا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر إلى آخر ما قص الله عز وجل. فالحاصل أن الشرك حادث، وأن الأصل هو التوحيد، الأصل هو التوحيد، والشرك حادث حدث، وكل محدثة ضلالة. فالرسول صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وخاتمهم. نوح دعا على قومه الذين لم يستجيبوا له فأغرقهم الله وأغرق أصنامهم معهم، لكنها لم تكسر. من الذي كسرها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إشارة إلى أن دينه باق إلى قيام الساعة، أن دينه ليس خاص بزمانه وليس خاص بالعرب بل هو وليس خاص بالإنس، بل هو عام، رسالته عامة للثقلين، عامة لجميع البشر إلى قيام الساعة، وأنه لا يزال طائفة من أمته يحملون ميراثه قائمين بالحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا يضرهم من خذلهم من داخلهم ولا من خالفهم من خارجهم إلى قيام الساعة، كما وعد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. ولهذا عليه الصلاة والسلام حذر أمته من الشرك الذي هو أعظم الذنوب، وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه وأبلغ في نهيهم عنها. ومن ذلك، يعني من هذه الذرائع، تعظيم القبور والغلو فيها. فأول فتنة حدثت في الأمة هي الغلو في المقبورين، الغلو في الأولياء، الغلو في قبورهم، والصلاة عندها وإليها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها، ك كما تقدم. بعض الجهلة يحتجون على مشروعية بناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد بوضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبوضع قبره وقبري صاحبيه، يعني الواقع، ويظنون أن هذا مسوغ لبناء المساجد على القبور أو مسوغ لدفن الموتى ومن يزعمون من الأولياء في المساجد، أو حتى إذا كانوا أولياء، وهذا لا دليل فيه لأن الصورة مختلفة. أولا، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى من أجل القبر، لم يبنى من أجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبه، لأنه بني أول ما أسسه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا المسجد آخر مسجد بناه نبي، وكان فيه قبور للمشركين نبشت وطهر المسجد منها وبني. وهذه الزيادات زيدت، ما زيدت من أجل القبر ولا زيدت من أجل إدخال القبور، إنما زيدت من أجل المسجد، لتوسعة المسجد، والزيادة لها حكم المزيد. إذن بناء المسجد ليس المقصود به أن يبنى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قبري صاحبه، فهذا اختلاف بين من يبنون المساجد من أجل القبور وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمختلفين ليس حكمهما واحد. ثانيا، أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، وبيته ما زال بيته محاط بجدران إلى قيام الساعة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ودفن في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا. والصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا ليبنوا على قبره مسجدا لو أبرز قبره، لكن قد يدعون الله عنده، قد يدعو من يدعو بعضهم عند قبر النبي، وهذا هو اتخاذه مسجدا، ولذا دفن في المحل الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام. وقد اختلفوا أين يدفنونه، فناداهم منادي من جانب البيت لا يرون شخصه، أن الأنبياء تدفن حيث تقبض، والحكمة في ذلك يعني لم يبرز قبره لئلا يتخذ قبره مسجدا عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا دعا الله عز وجل ألا يجعل قبره وثنا يعبد، ونهى أن يتخذ قبره عيدا عليه الصلاة والسلام، واستجاب الله دعاءه فأحاط قبره بجدر عزلت هذا المحاط من حكم المسجد. ولهذا بيت فاطمة وبيت سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بيوت سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أدخلت في المسجد، بحيث إذا صليت في موضع بيت فاطمة تكون صليت في المسجد النبوي، لكن لو دخلت الحجرة التي فيها قبر النبي وصليت ركعتين، مع أن هذا لا يجوز، لا يحق ولا يصح أن تقول صليت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تقول صليت في بيت النبي أو صليت عند يعني في قبر عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز. لكن أيضا لا يسوغ لك أن تقول صليت في المسجد النبوي، لأنه ما صليت في المسجد النبوي واقعا، إنما صليت في بيت النبي، هذا أحسن الأحوال. أو نقول إنك صليت عند قبر النبي وجعلت قبر النبي مسجدا حينما تدخل، يعني لو فتح لك الباب. أما لما يكون محاط بالجدران ولا يفتح لك الباب، فأينما صليت في المسجد النبوي فقد صليت في المسجد النبوي في أصله أو في زياداته. إذن يختلف الوضع بأمرين: أن القبور الشريفة، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، لم توضع من أجل المسجد، بل وضعت هنا لئلا بل وضع قبره لئلا يتخذ مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره عليه الصلاة والسلام. فعكس القبوريون مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعكسوا الواقع الصحيح إلى واقع فاسد. الأمر الثاني أن المسجد لم يبنى من أجل القبر، ولا وسع من أجل القبر، فهذه كلها يعني فوارق تختلف عن المساجد التي تبنى على القبور أو المساجد التي يدفن فيها أولياء أو غيرهم. وحكم ذلك أن المسجد الذي بني من أجل القبر أنه مسجد لم يؤسس على تقوى من الله، إنما أسس من أجل القبر، وهذا شرك. فإذا هذا مسجد لم يؤسس على تقوى، كمسجد الضرار تماما، لا تقم فيه لمسجد أسس على التقوى، يعني على التوحيد من أول يوم أسس. فمسجد قباء أسس على التقوى وبناه النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد النبي آخر مسجد بناه نبي أسس على التقوى. أما المسجد المؤسس من أجل القبر، من أجل الولي، من أجل هذا، لم يؤسس على تقوى. وكلمة التقوى لا إله إلا الله، التقوى رأس التقوى، أساس التقوى إفراد الله بالعبادة. اللهم صل وسلم على رسول الله. حكم القبر الذي يوضع في المسجد حدث والحدث يزال، يعني ينبش، حكمه أن ينبش القبر بقدر الاستطاعة ويبعد عن المسجد إذا كان المسجد بني لله، ولكن هذا القبر طارئ فحكمه أن يزال. أما إذا كان المسجد بني من أجل القبر فالمسجد يهدم كمسجد الضرار تماما، لأن مسجد الضرار لم يبنى لله، إنما بني ضرارا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. قال: ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها وإليها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها. وفي الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، رواته ثقات. يعني ما معنى قول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا، اللهم صل وسلم على رسول الله، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، إيش معنى هذا؟ يعني تتركوا الصلاة فيها. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ما هو معنى تدفنون أنفسكم فيها أو تدفنون موتاكم فيها، يعني تهجروها من الصلاة ومن الذكر ومن القراءة. لأن إيش معنى هذا، مفهوم هذا، أن المقبرة لا يصلى عندها لله، لا يدعى الله عندها، يعني الشخص لا يدعو الله بل يدعو له، والذي يدعى له لا يدعى ولا يدعى الله عنده، لأنه ليس مسجدا.

القريب والبعيد سواء في الصلاة والسلام عليه، لكن لابد أن يكون هناك مزية ممن يتقرب بالقرب إلى القبر. ما هي هذه المزية؟ لا، هذا عام في البعيد والقريب، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، ما من أحد يسلم علي. هنا قريب ولا بعيد؟ أي نعم، إذن في مزية. الزيارة، من اللي قال لي زيارة؟ نعم الزيارة، الزيارة زيارة القبر من غير شد رحل قربة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. نعم، فإنها تذكر بالآخرة، فزيارة القبور من غير شد رحل قربة، وهي قربة خاصة بالرجال، أما النساء أي ف يعني ممنوعات من الزيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، وفي حديث لعن الله زائرات القبور. وما يذكر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها لم يبلغها النهي في ذلك، ولم يذكر لها هذا النهي، لم يذكر لها هذا النهي، فظنت احتجت بالحديث العام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ولم يذكر لها الحديث المخصص للنساء بالمنع، الحديث الذي ذكر فيه الوعيد للنساء لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج، وفي لفظ لعن الله زائرات القبور. ثم لو بقي هذا اللفظ وطعن في زائرات القبور، طعن في سنده مثلا على فرض أنه تم الطعن، فزوارات القبور لا يدل على تجويز المرة من الزيارة أو المرتين، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه وما ربك بظلام للعبيد. بظلام صيغة مبالغة، هل يعني ذلك أنه يظلم بغير مبالغة؟ لا، حاشا، لا يظلم مثقال ذرة. فزوارات القبور لا يستدل به على إباحة الزيارة المرة والمرتين، هي بمعنى وما ربك بظلام للعبيد. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه، يعني نهاه عن الدعاء، ما نهاه عن الزيارة. ثم الزيارة أيضا تكرارها غير مشروع، تكرار الزيارة غير مشروع. علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رأى رجلا يجيء إلى فرجة وهو في المدينة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي يعني الحسين عن جدي يعني علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا. هو ما قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جده، لأن صفته برسول الله أبلغ من أن يصفه بجده، أعظم وأجل من أن يصفه بجده، لأنه هو المنتهى، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المنتهى في التشريع. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة، الضياء المقدسي في المختارة وغيره وغير، نعم، والحديث يعني والذي قبله جيدان حسن الإسناد كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. قال شيخ الإسلام: فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة، يعني من علي بن الحسين هو من أهل المدينة، وأهل البيت أيضا هو من أهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، فكانوا له أضبط. اللهم صل وسلم على رسول الله. وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد، أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن الحسن ابن علي، الأولى علي بن الحسين من بيت الحسين، والثانية الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب، قال: رآني رضي الله عنه عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، بيت فاطمة يعني من الجهة الشرقية يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء؟ فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقال: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال أنا زرت، كان ربما يقول يعني إن كان كرر نهاه عن تكرار ولا ينهاه عن زيارة، إنما قال سلمت، يعني كأنه جاء عند القبر من أجل التسليم. قال: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم، يعني لا تتكلف، إذا دخلت المسجد فسلم، فالتسليم يبلغه عليه الصلاة والسلام، القريب والبعيد سواء في السلام. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما أنتم، هذا كلام إدراج، ما أنتم، هذا يقوله يعني يقوله الحسن ابن الحسن، الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. وقال سعيد أيضا: حدثنا حبان ابن علي، حدثنا محمد ابن عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيتي عيدا ولعلها قبري، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وين كلام الإمام مالك؟ قال: نقله القاضي عياض في الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، الجزء الثاني صفحة 87. وقال شيخ الإسلام يعني ابن تيمية: ما علمت أحدا رخص فيه، يعني في التكرار أو في المجيء من أجل الصلاة عنده أو من أجل السلام عليه، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا، ويدل أيضا أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي، يدخل المسجد ليصلي ثم يقصد القبر للسلام، منهي عنه، لأن ذلك لم يشرع، بل السلام إذا دخلت المسجد السلام في كل مكان، حتى الذي يصلي الفريضة ولا يصلي على النبي لا صلاة له، لأن الصلاة على النبي ركن من أركان الصلاة، وإذا سقط ركن عمدا أو سهوا بطلت الصلاة. وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام،